بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. والأصل في الوطئ التحريم، فلا يباح من الوطئ إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطئ أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. نعم، الأصل في الأبضاع التحريم، مع أن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. شوف الآن عندنا قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات ما سوى المحرمات مباحات. فكيف نقول الأصل في الأبضاع أو الأصل في الوطئ التحريم؟ نقول لا معارضة، فالأصل في جميع النساء سوى ما ذكر من المحرمات الحل والإباحة، لكن لا تباح المرأة المعينة إلا بشرط الحل وهو العقد. فهمتم؟ عندنا الآن نقول ذكر الله عز وجل المحرمات 7 محرمات بالنسب، و4 محرمات بالمصاهرة، ونظير المحرمات بالنسب محرمات بالرضاع. قال ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجميع ما سوى ما ذكر كلهن حلال. فكيف نقول الأصل في الأبضاع أو الأصل في الوطئ التحريم؟ نقول نعم، الأصل أن جميع النساء حلال، لكن المرأة المعينة لا تحل لك إلا إذا تحققت حصول شرط الحل وهو العقد. كذلك أيضا الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، لكن لو أردت أن تأكل لحما لا بد أن تتحقق من حصول شرط الحل وهو كون هذا الحيوان مذكا ذكاة شرعية. فهذه الشاة الأصل أنها مباحة، لكن لحمها كونك تأكل من لحمها لا يجوز لك الأكل إلا إذا تحققت أنها ذكيت ذكاة شرعية، لأنه قد تكون ميتة. نعم. قال: والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم، لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل. ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك، فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى 3: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الإسلام. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الإسلام. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا، وكذلك أموال المسلمين. وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا، لا يمكن أذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام، فليرجع إليها. طيب، الأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم. المعصومون 4 أقسام: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم المعصومون. المسلم واضح، والمعاهد من بيننا وبينهم عهد، والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام، والمستأمن هو طالب الأمان، كما لو طلب الأمان لدخول بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك. والفرق بين الأمان وبين العهد أن الأمان يصح من كل مسلم، فيصح من كل مسلم أن يؤمن، فإذا قال قد أمنتك فإنه يكون آمنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأما عقد الذمة والعهد فلا يعقدها إلا الإمام، لا يجوز الإنسان مثلا يضع معاهدة مع الكفار أو يجعله ذميا، العهد والذمة من قبل ولي الأمر. وأما الأمان فإنه يصح من كل مسلم، لأن الأمان مجرد زيارة أو تجارة ثم يرجع إلى بلده. كل معصوم، كل معصوم فدمه وماله وعرضه محرم، فلا يجوز أن يعتدى على دمه بقتل في النفس وما دونها، ولا يجوز أن يعتدى على ماله، ولا يجوز أن يعتدى على عرضه بقذف أو زنا أو لواط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلا بسبب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في السبب: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا قدر أنه حصل منه سبب، إما أنه زان فيرجم، أو النفس بالنفس قتل نفسا فيقتل قصاصا، أو تارك لدينه مرتد، أو فارق جماعة المسلمين، فحينئذ يكون مباح الدم، يكون مباح الدم بعد أن يستتاب وتقام عليه الحجة. نعم. قال: والأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه. صلى الله عليكم. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليته أيضا جاء وقال: والأصل في المعاملات الحل، حتى يكتمل. الأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع من العبادات إلا ما جاء به الشرع، فلا يجوز إحداث عبادة لم يرد فيها الشرع، أو تغيير وصف عبادة جاء بها الشرع. فالإحداث قد يكون في أصل العبادة، وقد يكون في وصف العبادة. الدليل على أن الأصل في العبادات التحريم قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع، والبدع أو البدعة ضابطها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. إذن البدعة قد تكون في الأقوال، كما لو كان يتعبد لله عز وجل مثلا كل يوم يقرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح 10 مرات يتعبد، يقول هذا بدعة. كل قول أو فعل يفعل أفعالا، يصلي صلاة يركع 3 مرات ويرفع ويسجد 3 مرات ويرفع، نقول هذا بدعة. أو اعتقاد، يعني يعتقد شيئا لم يرد الشرع به فهو بدعة. إذن كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله، وقول يتقرب خرج بذلك ما كان وسيلة، فإنه لا يصب بأنه بدعة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا هذه الخطوط الآن الموجودة في المساجد، بعض الناس ينكر يقول هذه بدعة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نحن لا نتقرب إلى الله بهذه الخطوط، فلا حينما نضع تضع قدميك تضع لنا قربة، لا، هي وسيلة لشيء مقصود. كذلك أيضا تعليم العلم في وقتنا الحاضر، وجود المدارس والجامعات والمقررات والمناهج، قد يقول قال بدعة، ما فيه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة مستوى أول مستوى ثاني اختبارات أعمال سنة، ما فيه، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة. نقول هذه وسائل. كذلك أيضا تصنيف المؤلفات، يعني كون الفقهاء الآن يضعون مثلا كتبا ويصنفون مصنفات ويضعون شروط الصلاة، شروط الزكاة لم تكن موجودة، شروط الزكاة شروط الصلاة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون هي إيش؟ وسيلة، وهي أيضا مأخوذة من النصوص الشرعية في لتقريب العلم، هي وسيلة لتقريب العلم وتسهيل العلم على الناس. ففرق بين ما يتخذ قربة وعبادة وبين ما يتخذ وسيلة، فلا تخلط بين الأمرين. فالوسائل لها أحكام، المقاصد بخلاف الذي يعني يجعل الوسيلة مقصودة لذاتها. نعم. يقول: الأصل في عبادات التحريم فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله لما تقدم، والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فالأصل في عادات الناس إيش؟ الإباحة، لأن العادات لا يتقرب بها إلى الله. فلو أن إنسانا من سافر إلى بلد ووجدهم يلبسون لباسا على نوع معين أو صفة معينة ليس فيها في أصله أو وصفه ما يخالف الشرع، قال: لا، أنتم لابد أن تلبسوا كذا وكذا. أو وجدهم يأكلون 4 وجبات في اليوم، قال: لا، هذا خلاف السنة، السنة 3: فطور، غدا، عشاء، زيادة هذه بدعة. أو يأكلون 2 وجبات، قال: نقص، هذا لابد أن تزيدوا، أنتم مقصرون ومفرطون. نقول: هذه عادات يرجع فيها إلى إيش؟ أعراف الناس وما اعتادوه. فالعادات الأصل فيها الإباحة إلا إذا خالفت الشرع كما سيأتي في العرف والعادة. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية. إذن أخوان، عندنا الآن عندنا عبادات ومعاملات وعادات، إيش بعد؟ معاملات. نعم. يقول: الأشياء 4 أقسام: عبادات ومعاملات وعادات، مش بعد؟ أعيان. وأعيان. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، لما تقدم من قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القاعدة الثانية: المعاملات، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يحرم من المعاملات إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما لكونه ربا أو غرر أو ظلم أو نحو ذلك. ثالثا: العادات، الأصل في العادات الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة حينما هاجر إلى المدينة، أقرهم على ما هم عليه من عاداتهم ولم يغير شيئا. الرابع: الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والنباتات وغير ذلك، فالأصل فيه الحل والإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. لا، معاملات غير العادات هي ما تقتضيه الطبيعة والجبلة، طبيعة الإنسان والجبلة. نعم. ثم قال: القاعدة 12: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد صرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا منها. طيب، هذه مسألة وهي الرجوع إلى العرف. كل أمر لم يأتي الشرع بتحديده كل أمر لم يأتي الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، يعني الرجوع إلى العرف والعادة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد النص فيه بأن المرجع فيه إلى الشرع لا إلى العرف، فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف. فلو تعرف الناس مثلا على حرمان الأنثى من الإرث كما يوجد عند بعض القبائل، تعارفوا على أن الأنثى ليس لها إرث، نقول هذا عرف باطل لا عبرة به. أو على إكراه البنت على نكاح ابن العم، لا يزوجون البنت إلا لابن عمها، نقول هذا عرف باطل. كذلك أيضا إذا باع عبدا واشترط أن يكون الولاء له، نقول لا عبرة بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق. إذن إذا كان العرف والعادة مخالفا للشرع فلا عبرة به، هذه هو الحالة الأولى ما ورد النص فيه بأن المرجع إلى الشرع فيرجع إلى الشرع ولا عبرة بالعرف. الحالة الثانية ما ورد النص فيه بأن المرجع فيه إلى العرف، ما ورد النص فيه بأن المرجع فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، كالعشرة بين الزوجين والقدر الواجب من النفقة، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ يقول يختلف، قد يكون المعروف 1000 ريال، وقد يكون المعروف 5000، وقد يكون المعروف 500 ريال، بحسب إيش؟ عرف البلد، بحسب عرف البلد. ومن ذلك مما أرد فيه الشارع الأمر إلى العرف رجوع المستحاضة التي ليس لها تمييز إلى عادة نسائها، فالمرأة الآن التي ليس لها عادة ولا تمييز ترجع إلى إيش؟ عادة إلى غالب عادة نسائها. الحالة الثالثة ما لم يرد فيه الشرع أو ما لم ينص الشارع فيه على الرجوع إلى العرف أو الشرع، ما لم ينص فيه على الرجوع إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، يعني حكم حكم به الشارع ولم يرد فيه الأمر لا إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. ومن أمثلته مثل ذلك السفر جاء مطلقا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يقيد ذلك بمدة معلومة ولا مسافة معلومة. كذلك أيضا الخف الذي يمسح عليه لم يقيد بشروط، فما دام أنه يسمى خفا لغة وشرعا فإنه يجوز المسح عليه. كذلك أيضا الحرز ما هو الحرز؟ ما يحفظ المال فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. كيف يكون الحرز؟ لم يقيد الشرع الحرز بشيء معين، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز الكتب، حرز كل شيء بحسبه. الآن الإنسان يبني بيتا، عنده عمارة يبني بيتا ووضع عند العمارة اسمنت وغطاه بكيس، هذا يعتبر حرز، يعتبر حرزا. المواشي في الصير يعني في الحظائر تعتبر حرزا. لو أن إنسان مثلا دخل بيتا لصا، دخل بيته ووجد دراهم موجودة على النافذة فسرقها أخذها، هل يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، لأنه لم يسرق من حرص، لم تجري العادة أن الأموال تحفظ في هذه الأماكن. إذن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان. الآن إذا أذن المؤذن أصحاب الدكاكين بعضهم يضعوا غطاء فقط على دكانه، يضع خرقة على الدكان إشارة إلى أن الدكان مغلق، هذا يعتبر في عرف الناس حرز. لو جاء إنسان وسرق حتى لو قدامه يعني يستطيع أن يأخذ، نقول هذا يعتبر حرزا باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره. إذا كان السلطان عادلا الحرز يخف، أقل شيء يكون حرز، وإذا كان السلطان جائرا لابد أن يكون الحرز قويا قوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا أيضا الحرز يكون قليلا خفيفا، وإذا كان السلطان ظالما لابد أن يكون الحرز قويا. إذن نقول الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لما يكون فيه تكون فيه العرف والعادة، قال يدخل في ذلك في هذا الأصل مسائل، منها أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كيف الإحسان إلى الأقارب؟ نقول لم يقيد. الإحسان يكون بالقول وقولوا للناس حسنا، ويكون بالفعل، ويكون بالمال، ويكون بالجاه، ويكون بغير ذلك. كذلك أيضا الإحسان إلى الوالدين لم يقيد بشيء معين، فيرجع بذلك إلى العرف. نعم. قال أن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة بل وضد لعدم إيصاء الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف وصدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع نعم هذا الفاظ العقود تنعقد بما دل عليها، لأنه ليست مما يتعبد إلى الله عز وجل بألفاظها. فالبيع والشراء ينعقد حتى لو لم يقل بعت وقبلت، ينعقد بأي لفظ دل عليه. فمثلا ولذلك ينعقد بالمعطات، تدخل إلى الدكان تأخذ كيسا من الخبز تضع ريال، ما قلت بعت واشتريت. ولو قلت لشخص بكم هذا الشيء يقول لك بدل بيع 10، تقول خذ 10، هنا أيضا انعقد. لو قلت تبيعني كذا وكذا قال الله يربحك، ينعقد. فكل لفظ يدل على العقود فإنه ينعقد به. الوكالة مثلا، رجل دلال يعني سمسار يبيع للناس، جاء إنسان ووضع عند دكانه كيسا به أعيان يريد بيعها، انعقدت الوكالة الآن بماذا؟ بالعرف، عرف الناس. فتجد أن مثلا يأتي ويجد هذه الأكياس ويبيعها لأصحابها من غير أن يقول وكلتك ويقول قبلت الوكالة. فالعقود تنعقد بكل ما دل عليها، إلا أن العلماء استثنوا عقودا لخطرها وهي النكاح. فالنكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول، لكن لا يشترط على القول الراجح، لا يشترط أن يكون النكاح بلفظ إنكاح أو التزويج، زوجتك أنكحتك، بل كل ما دل على النكاح انعقد به. لو قال جوزتك بنتي، ملكتك بنتي، فإنه ينعقد. لكن هنا نقول لابد من إيجاب وقبول. وكذلك الطلاق أيضا نقول لابد فيه من لفظ أنت طالق أو كتابة بنكتب طلقت زوجتي وما أشبهها. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس القبض، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها. طيب القبض، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فما يتناول بتناوله، وما يعد بعده، وما يذرع بذرعه. طيب الأرض، اشتريت منك أرضا، كيف أقبضها؟ القبض تخليتها، تخليتها، يعني مثلا هذه الأرض اشتريتها منك، قبضها أن تقول خلاص هذه الأرض لك، خليتها. لو كان لك فيها مثلا معدات أو أغراض تزيلها وتنقلها عنه، فيكون هذا قبضا. نعم. وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا عالق به الحكم. طيب، من ذلك الأمين، من هو الأمين؟ الأمين كل من حصلت العين في يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أو من المالك. الأمين كل من حصلت العين في يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك. الإذن من الشارع كالملتقط الذي يلتقط اللقطة. الآن من الذي أذن له؟ الشارع. ولي مال اليتيم، يتولى مال اليتيم، من الذي أذن له؟ الشارع. المستعير يأخذ العرية، من الذي أذن له؟ المالك. المودع يأخذ الوديعة لحفظها، من الذي أذن له؟ المودع، المالك. الأمين إذا قبض العين بإذن، نقول لا ضمان عليه إلا تعدى أو فرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، أن يفعل شيئا لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب. مثال التعدي، إنسان أودع سيارة، أودع سيارة، قيل أنا سأسافر، ضعها عندك في البيت في الدراج، فوضعها، ثم لما نزل المطر قال السيارة جيب، هذه سأذهب إلى البر أنا وأولادي على هذه السيارة، فتلفت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن بلا إشكال، لأنه مفرط، لأنه متعدي. طيب، التفريط ترك ما يجب. فمثلا أودع سيارة لحفظها، فوضعها أمام في الشارع مفتوحة النوافذ، فسرقت، شلحت، ما في شيء، هذا إيش؟ تفريط. إذن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن فعل ما لا يجوز له فعله فقد تعدى، ومن ترك ما يجب عليه فعله فقد فرط. يقول فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. نعم. قال من ذلك أن من وجد لقطة لازمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى ما اشترطه الواقف. هذا الأصل، الإنسان إذا أوقف وقفا يرجع في هذا الوقف إلى ما شرطه الواقف، ما هي الشروط التي اشترطها، هذا الوقف يصرف لمن وكم وإلى غير ذلك. لو فرض أن شرط الواقف جهلنا شرط الواقف، أو كان هناك شروطا قد كتبها في وثيقة فضاعت الوثيقة، إنسان أوقف وقفا عمارة في بلد ثم ضاعت وثيقة الوقف، كيف نجري هذا الوقف؟ نقول، قال العلماء، يرجع فيه إلى عادة غالبة من أهل البلد. ننظر أهل البلد أوقافهم كيف يجرونها، نظرنا وجدنا أن أهل الأوقاف إذا أوقفوا وقفا يقول هذا وقف يخرج منه مثلا أضحية له، وأضحية لوالده، وأضحية لجده، ويفطر منه الصوام في رمضان، والباقي يوزع على الفقراء والمحتاجين. فنعمل بماذا؟ بمثل هذا. إذن متى جهل شرط الواقف، أو ضاعت وثيقة الوقف أو الوصية، فإنه يرجع فيه إلى عادة غالبة، ما ننظر للنادر، ننظر للغالب. أغلب الناس في هذا البلد كيف تكون وصاياهم، كيف تكون أوقافهم، إعمالا للعرف. فإن اختلف العرف، اختلف العرف، نقول نأخذ بالأغلب المضطرد، لا عبرة بالنادر كما سبق. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم. من ذلك الحكم باليد، يعني وضع اليد، والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يعني إنسان مثلا عنده بيت سأكن فيه مدة طويلة جدا، والناس يتعرفون أو تعارفوا على أن هذا البيت له، هذه تعتبر استفاضة، يتسمى عند العلماء الشهادة بالاستفاضة، فيحكم بأنه له جرء عملا بماذا؟ بالعرف، إلا أن توجد بينة تخالف هذا العرف. لكن إذا لم توجد بينة فإننا نحكم بأن وضع يده عليها وسكناه فيها يحكم بأنه ملك له بالاستفاضة. نعم. بس نكمله بعدين. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. نعم. ومن لأن وعاشروهن بالمعروف. نعم. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. نعم. العيوب والغبن والتدليس أيضا يرجع فيها إلى العرف، ما عده الناس عيبا فهو عيب، وما لم يعده عيبا فليس بعيب. فمثلا الغبن ما هو قدر الغبن؟ يختلف. إنسان مثلا اشترى سيارة من شخص بمئة ألف ريال، وآخر اشترى نفس السيارة من معرض آخر 99,000 ريال، هل يعتبر شراء الأول غبن؟ لا، عرفا لا يعتبر غبنا. لكن لو كان هناك مبلغ مثلا اشتراها ب80 وهذا اشتراها ب100، هذا يعتبر غبن. لكن ليس هناك تحديد، بعضهم حد بالثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير، والصحيح أنه لا حد، لأن الشيء اليسير القليل قد يكون في بعض الأموال غبن. فمثلا الذهب الشيء اليسير نقص جرامين من الذهب يعتبر غبن، جرام مثلا قد يكون ب80 ريال فيعتبر غبن، ونقص مثلا نص كيلو من كيس قمح قد لا يكون غبنا، فهو يختلف. نعم. وكذا اي نعم، اذا غبن غبنا فاحشا. نعم. وكذلك الرجوع الى قيمه المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. نعم. وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسميه فاسده، ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنه. وقس على هذه الامثله ما اشبهها، وهي كثيره مذكوره في كتب الاحكام. نعم. الرجوع الى مهر المثل، مهور المثل. ما هو مهر المثل؟ الإنسان إذا تزوج المرأة فإما أن يعين المهر، فالواجب ما عين وسمي، وإما أن يسكت عنه، فالواجب مهر المثل، وإما أن يشترط نفيه. كم هذه من حال؟ 3 حالات. إذن المهر بالنسبة للمرأة إما أن يعين ويسمى ويقال تزوجتك على 10,000، على 50,000، على 100,000، فالواجب ما عين وسمي. وإما أن يسكت عنه، لأنه قال تزوجتك، أو يقول ولي زوجتك موليتي، ولا يذكر مهرا، فالواجب مهر المثل، فيرجع إلى مهر مثل هذه المرأة في سنها ووصفها وما تكون فيه من حسب وشهادة وجمال وما أشبه ذلك. وإما أن يشترط نفيه بأن قال زوجتك ابنتي أو موليتي بلا مهر هدية. نعم فنقول هنا ها؟ لا حتى هذا ما يصح, هذا خبزة ليست بشيء. أي فمثل هذا اختلف العلماء. المشهور من المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد. لقد زوجتك موليتي على أن لا مهر بيننا أو بدون مهر, يقول النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل. والقول الثاني أن النكاح لا يصح أصلا, وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله, قال لأن الله عز وجل اشترط لحل النكاح أن يبتغي الإنسان بماله, فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا زوجه من غير مهر يعني اشترط عدم المهر صار هذا نكاح هبة, ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة, يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فيقول لا صح النكاح في هذا الحال. إذن يختلف المهر أو سمي تسمية فاسدة. قال أمهرتك مثلا خمرا أو خنزيرا أو كلبا مما لا يصح أن يباع ويشترى, هذه التسمية وجودها كعدمها فيجب لها مهر المثل. إذن مهر المثل يكون متى؟ إذا لم يسمى لها مهر أو سمي لها تسمية فاسدة فيجب لها مهر. قال ويختلف باختلاف النساء, الكبيرة لها مهر والصغيرة لها مهر. والأوقات, المهر الآن في وقتنا هل هو كالمهر قبل 50 سنة؟ لا. الأمكنة, قد تتزوج المرأة مثلا بمكان ب5000 وفي مكان آخر لا يمكن أن تتزوج ب5000. كذلك أيضا يختلف باختلاف نفس المرأة من حسب ومن علم, درجة علمية. يعني امرأة مثلا دكتورة هل هي كجاهلة في المهر؟ لا, لا يستويان. ويقول وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. والله تعالى أعلم وأحكم. العرف يرجع العرف. الدرس القادم إن شاء الله في تاريخ, سجل عندك 17/5 الكتاب التوضيح والإيمان, التوضيح والبيان في شجرة الإيمان, هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله, كتاب جيد. التوضيح والبيان من شجرة الإيمان.